نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تفسير سورة عبس، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كلا لما يقض ما أمره. وسألت ما معنى هذه الآية، قلت لكم إن كلها هنا إما أن تكون بمعنى حقا، وإما أن تكون بمعنى الزجر والنهي. وهذا يتوقف على الفهم العام لهذه الآية الكريمة، والتي قد لا يسهل على كثير من الناس أن يفهم معناها وأن يحددها. أنت إذا ما نظرت في الآيات السابقة سترى أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن قدرته في خلق الإنسان، ثم تكلم عن أنه قد حدد له أجلا وسوف يموت ويقبر، ثم بعد هذا تجد أن الله سبحانه وتعالى بين أنه سوف يبعث ويحشر. حينما يبعث الإنسان ويحشر، هو ثم إذا شاء أنشره، يبعث ويحشر. طيب، جاء بعدها كلا لما يقضي ما أمره، جاءت بعد إيه؟ البعث والإيه؟ والنشور. طب يكون المعنى إيه؟ المعنى إن حينما يبعث الناس ويحشرون، نأخذ كلا هنا بمعنى حق. الله يقول حقا لم يقضي ما أمره، أي لا يبعث الإنسان يوم القيامة وقد وفى بما أمره الله به. هات إنسان إلا ما نضر يوفي بكل ما أمر الله به، واحد فيكم يقول أنا، ها؟ ولا في من قبله لم يفعل هذا إلا النضر القل التي تعد على أصابع اليد ولا يعول على النادر. دائما الحكم بيقول الأعم ليه الأشمل، النادر القليل لا حكم له. فمثلا خليل الله إبراهيم وصفه بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، خلاص خلاص، لكن دي قلة نادرة. سائر الخلق وسائر الناس ثم إذا شاء انشره، الكل سينشر، كلا حقا لن تجد إنسانا قد وفى بكل ما أمر الله به، كلا لما يقضي ما أمر. هات واحد إنسان في عموم الناس يقول أنا وفيت بكل ما أمر الله به، ولا أنا ولا أنت ولا أي حد، كل ما أمر الله به توفي أنت به ووفي أنا به. لابد أن كلنا سقطات ووقعات وزلات، حتى مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيهم من وقع في الغيبة، فيهم من وقع في الكذب، فيهم من وقع في الزنا، فيهم من وقع في الغل فيما الوقع في السرقة، علشان يجي مخلوق على وجه الأرض يقول أنا وفيت بكل ما أمر الله به، مسألة صعبة جدا. ليه؟ لأن كل بني آدم خطأ، في واحد ما بيغلطش يبقى ما فيش واحد بيوفي بكل ما أمر الله به. خلاص، يبقى كلا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى حقه. يبقى المعنى ماشي معاك دلوقتي، واضح؟ يبقى إذا شاء انشر الكل سينشر، الكل سيبعث حقا، لا يوجد يوم القيامة من قضى ووفى بكل ما أمر الله به، إلا النضر كما قلت القليل، ولا يعول على النذر القليل، وخاصة على أنبياء الله، وإنما الكلام عن عموم الناس. ده إذا خدنا كلا بمعنى إيه؟ بمعنى إيه هنا؟ حقا. طيب خد كلا بمعنى الزجر والنهي. قالوا وهذا الأولى في التفسير اللي بتمشى مع سياق الآية، لأن احنا قلنا الحديث في سياق الآية غالبا موجه إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الكفر، إلى أهل الإيه؟ الكفر، الذين أنكروا البعث والنشور وما إلى هذا. هم مع أنهم كفروا بالله رب العالمين، هذا الكافر، إلا أنهم يعني يظنون ويعتقدون ويأملون أنهم سيكونون يوم القيامة أقرب خلق الله إليه ومن أهل كرم الله، ودي مصيبة. فتش في أهل الكفر كده، تعال نمسكهم. الكافر بالله اللي هو لا يدين بكتاب، خلاص حسبها إزاي؟ حسبها إزاي؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أهو كافر بآيات الله، كافر ولا مش كافر؟ كافر. ها، مع انه كافر، اسمع اللي جاي، قال لأوتين مالا وولدا. يعني ايه؟ يعني ربنا لما يبعثني هيكرمني. تخيل كافر كفر بآياتنا، وشوف حسبها ازاي، ان انا هكون يوم القيامة من اهل القرب الى الله واهل اكرام الله، هيكرمني يوم القيامة بالمال والولد. ده لو في قيامة يعني، هيكرمني بالمال والولد. ليه؟ وقسها على الدنيا، قال لك هو لو كرهني يرزقني، طب بدام رزقني واداني مال وولد يبقى بيحبني، فزي ما كرمني في الدنيا هيكرمني فين؟ في الاخره. خلاص. ولذلك ودخل الكافر التاج ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ادي ظالم. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائم. خلاص، اهو كافر صرف. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هي اللي بيطمعوا نفسهم بالأمان بقى، اللي بيطمعوا نفسهم بالأمان دي كده محسوبة عندهم كده. خلاص. تعال أدي أهل الكفر، تعال اذهب لليهود الذين سبوا الله وأنبياء الله وجعلوا الله جسما يتحرك واتهموا الله بالجهل ونسبوا إليه كل نقيصة، والله كل نقيصة. فأنا عندي في البيت النسخة المترجمة بتاعة التلمود بتاعه، خلاص، تقرأ فيها عجبا، يعني بيتكلموا عن جهل الرب، جهل، وصفوا الله بالجهل. إنه لما زي ما قلت لإخوانكم، لما جايين عايز يضرب من هم غير اليهود من بني اسرائيل، فعايز بقى يريح بني اسرائيل منه، فدول مخلطين لدول، دول عايشين مع دول، فيتكلم لك عن الرب انه مش هيقدر يميز ما بين بيت اليهودي وبيت غير اليهودي، فيقول لي اليهود علمولي البيوت عشان اعرفها، علمولي البيوت علشان اعرفها. اتكلم عن آدم لما، وده تلاقيه في العهد القديم عندهم في الكتاب اللي بيقول عليه مقدس في عهد قديم في الأسفار، الأسفار دي بتمثل التوراة، تقرأ في سفر التكوين، آدم لما كلم الشجرة خلاص عرف أنه غلط، نزل الجنة واستخبى، نزل ربنا يدور عليه وقاعد يقول له أنت فين عشان مش عارف أنت فين، قول لي فين وأنت فين ورياح. خلاص، الرب بيتضرب، يدخل في معركة مع يعقوب ويعقوب يضربه وصرعه يعقوب وظل يصارعه حتى الفجر، الرب تعب ويعقوب مش سايبه، فقال له سيبني عشان خاطري، معلش انا تعبت كده. شوف بهذه السفالة وهذه الوضاعة يتكلمون عن الله رب العالمين، يقول لك الحاخامات قعدوا مع الرب ودخلوا معاه في جدال، فاعتذر بجهله وخطئه. هم طلعوا فاهمين والرب مش فاهم. بهذه العقيدة الوسخة خلاص اليهود، ومع هذا يقول بملء فيهم نحن أبناء الله وأحباء. تخيل، وفي الآخرة مش هيعذبنا، لن تمسنا النار إلا أياما. ده يعني فينا اللي هيخش اللي هم عبدوا العجل مدة 40 يوم بس، الأربعين يوم ده يعدي ويطلع، لكن احنا أبناء وأحباؤه مش هيعذبنا. فشوف كافر قليل الأدب مسيء إلى الله، ومع هذا ظنه في الله ها أو اعتقاده إنه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه آخر كرم، وهو من أقرب خلق الله إلى الله. النصارى يا عم ثلثوا وانقسموا إلى فرق، ولما تقرأ بقى عن فرق النصارى انقسموا إلى فرق، وده على حسب اختلافهم في المسيح. لا، المعتدلين واللي ما عادش منهم ناس موجودة دلوقتي، اللي قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، خلاص زي النسطورية وغيرها، ودي فرق ما بقتش موجودة، قليلة جدا مش موجودة خلاص. والكثرة الآن لما قعدوا بقى واختلفوا، لذلك لما تقرأ في تاريخهم لما عملوا مجمع نقية بتاعهم ده كانوا عاملينه ليه؟ علشان يلتقوا على كلمة سواء. احنا اختلفنا في عيسى فنكرر ايه؟ طلعوا من المجمع ده ان في اقانيم ثلاثة وان عيسى ابن الله، وخلصت على كده، اللي هي بقى العملية السعيدة الماشية حتى الآن. والقرآن الكريم يكفرهم ويقطع لهم بالكفر، ومع انه بيكفرهم ويقطع لهم بالكفر خلاص برضو بيعتقد ان هم اقرب خلق الله الى الله، وان القساوسة عندهم ينوبون عن الله ويملكون سكوك المغفرة، فيبقوا قاعدين مطمنين، عايش عارف ان ممكن يزني ويسرق ويعمل اللي هو عايزه كله، وفي قعدة نص ساعة مع القسيس كله خلص. قسيس يكتب له صك يدهوله، حط الصك في جيبه تحت المخدة، ومطمن 24 قراط ان يوم القيامة ربنا نادى عليه يقول له انا معايا صك من بولس اهو، خلاص خلصت، بس خلاص يعدي ويخش، خلصت على كده. بهذه العقيدة الفاشلة وهذا الانطباع الفاشل تقرأ القرآن الكريم قالوا نحن أبناء الله أحباء، لا مش كده وبس، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. خلصت يا عم الجنة بتاعت أبوهم، هتخش غيرهم، خلاص خلصت. بكل هذا الاعتقاد الفاشل الفاسد بهذا الكفر ومع هذا قطعين لأنفسهم بأن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم وأن الجنة بتاعتهم، فكلا هنا بمعنى لن يكون. يبقى الكلام هنا موجه الى مين؟ الى اهل الكفر. وكلا يعني لن يكون، ده زجر ونه، ما تحلموش. كيف يكرمكم الله وكيف تدخلون الجنة وانتم ما قضيتم ما امركم الله به؟ هذه بقى كلا لما يقضي ما ايه؟ يعني لن يكون لهم لا جنة ولا اكرام ولا رحمة عند الله وهم لم يقضوا ما امرهم الله به، اللي هو ايه كفايه التوحيد. ولذلك دول صرع للشياطين، اللي ربنا شوف قال ان من ضمن بلاوي الشيطان مع الانسان يعدهم ويمنيهم. والله عشان كده القران لما يجي يتكلم عنهم يقول تلك امانيهم، واحد بيتمنى يعدهم ويمنيهم، زي اهل الفجر والفسق عندنا الان، تلاقيها فاجر فاسق زاني عارية وتطلع لك على الهوى بالظبط كده. ما المتعوسة اللي داخله معانا في قضيه دي طلعت فضاله التصريح عليك كده، قالك كده انا بحج وبعتمر وعارفه ان ربنا بيحبني وراضي عليا. راضي عليك ايه؟ الله يخرب بيتك وبيت ابوك في يوم واحد. جبت الرضا ده منين؟ ايه معيار؟ ايه معيار الرضا ده؟ ايه معياره؟ الفجر اللي بتقدميه في الفن، ولا العري اللي انت ماشيه بيه، ولا ايه بالظبط يعني؟ ايه معياره؟ فيبقى فاجر ومني نفسه ان ربنا ايه؟ ها؟ والله راضي عليه، يقول لك ربنا راضي علينا. ده احنا بننجح المشتهرين بتوفيق من الله. الله يلعنكم دنيا واخره. هو ده توفيق من الله؟ شوف الاساءة وقلة الادب مع الله رب العالمين، اساءة وقلة الادب مع ربنا. توفيق، اي توفيق هذا؟ أي توفيق هذا؟ ما هو ربنا بيوفق للعرس، بيوفق للخمر، بيوفق للزنا المقنن باسم الفن. من يقول هذا الكلام؟ فحاطين في دماغهم كده واطلعوا اتكلموا احنا مؤمنين. وبعدين يطلع طربوش من طرابيش الازهر ومعاه طربوش اخر من طرابيش مجمع البعوث الاسلاميه، الاخت الفاضله المحصنه المؤمنه، انت ربنا عمى بصرك وبصيرتك انت وهو. هو الاحصان ده كلمه كده وخلاص؟ ايه شروط الاحصان دي؟ كل يوم يا ابني بتنام في حضن واحد باسم الفن، حصان ايه يعمى البصر والبصيره انت وهو؟ طرابيش ضلاليه. ان شاء الله الازهر ينضف من الوسخات دي قريبا. كل الوساخه دي هتتحط في صفيح الزباله، كل الوساخه دي، الاشكال الوسخه دي، خلاص. فدول بالظبط اتنين ابلسه، كريمه اللي ما ينفعش غير انه يتحط على تورته في عيد ميلاد، والتاني الافاك اللي على كل الموائد بيجلس، خلاص. بس دول زي ابليس يعدهم ويمني، قعدوا يمنوها ان هي شريفه وعفيفه وست الكل، لدرجه ان انا حسيت ان كان فاضل تكه ويقولوا لها انت من امهات المؤمنين كده على طول. دي كانت اللي ناقصه الحته دي، بس خلاص. فالاشكال دي برضه يبقى قاعد يعني يعيش في مستنقع ويمني ايه؟ ها؟ ويمني نفسه انه تقي ومؤمن وان ربنا راضي عليه وبيحبه كده كده. يا راجل ده ربنا اتكلم عن المؤمنين قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني المؤمن اللي بيصلي ويصوم ويتصدق مش مطمن نفسه، مش مدي لنفسه الامان ده، خايف ان ربنا ما يقبلش منه وان كل ده يروح يخش جهنم. ده المؤمن. لكن الفاجر ده اللي بايه؟ ها؟ دي بقى يعدهم وايه؟ ها؟ ويمنيهم. هم عايشين كده، فعايشين بالامان دي، عايشين بالامان دي. فكروني بصفوة الشريف، الله يعني يحرقه مطرح ما هو قاعد، وعليه من الله ما يستحق، وان شاء الله لن يرى خيرا في حياته باذن الله. خلاص؟ هذا الزنديق، وبقول يا ابني فيه الله، ليه اسمه صفوة الشريف ده؟ لما نجا مره من حادثه اغتيال، كانوا الاخوه عايزين يغتالوه، فاكرين الحادثه دي؟ خلاص؟ اول بيان طلع قال هو ربنا بس حب يعرفهم ان راضي عليا، وعشان كده انا ما موتش اهو كده. راضي ده معيار الرضا. هو ده معيار الرضا. ده معيار الرضا. خلاص؟ طب ما هو ابو لهب نجا من حادثه قتل، يبقى ربنا يعني راضي عليه. لكن هم بيمنوا نفسهم، بيمنوا نفسهم ان الشيطان خلاص زرع فيهم هذا. فان اخذت الايه على عمومها يبقى كلا بمعنى حقا، على عمومها كل الناس، يبقى اذا شاء انشره كل الناس يبعث خلاص حقا، مش هتلاقي واحد قضى ما امره الله به، كل ما امر الله به. وان خدتها على الخصوص وده الراجح من السياق خلاص، يبقى معناها الايه؟ الزجر والنهي لن يكون، وده رد على اهل الكفر اللي كفروا ولم يقضي الواحد فيهم ما امر الله به، خاصة في عقيدة التوحيد، ومع هذا يمني نفسه بالايه؟ ها؟ بالجنة والنعيم ورضا الله وما الى هذا، خلاص؟ وهو لم يوفي ما امره الله به، ودي معناها، يبقى دي معنى كلا لما يقضي ما ايه؟ ما امره. اما المراد الانسان ما امره، ما امر به كل انسان، او ما امر به الايه؟ ها؟ الكافر، لان الكل مامور بان يكون موحدا لله. والله اخذ علينا ميثاقا في عالم الذر، واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم نعم. فهؤلاء لم يوفوا حتى بتوحيد الله سبحانه وتعالى ومرده، يبقى ده معنى كلا لما يقضي ما ايه؟ ما امره. اللي يعني يزيد الكافر توبيخا توبيخا، اني خلاص الايه بينت ان مفيش كافر وفى بما امر ايه؟ بما امر به، مع ان الله وفى له بكل النعم. هات بقى كافر خلاص ممن لم يوفوا ما امرهم الله به، خاصة في عقيدة التوحيد، وقول ان ربنا حرمه من نعمة. ما وفلوش. يبقى هو لم يوفي في الوقت اللي ربنا فيه ايه؟ وفى الله. طيب يسب الدين ويطلع يكفر بالله ويشتم ربنا. ما احنا لسه زعيم فيديو للكلب اللي قطع المصحف قبل كده شتم ربنا شتم صراحة كده ولا يقوى لساني ان يعيد ما قال. خلاص ربنا خلصه ولا لسه معاه نعمة الكلام برضو؟ تصدق اهم كافرين بالله ربنا بيمنع عنهم الهواء الشمس المايه، يبقى ربنا بيديهم الايه النعم، يبقى هم لا يوفون في الوقت اللي ربنا ايه بيوفي. دي عامله زي ايه؟ تصبح كل يوم الصبح تدي لابنك المصروف قبل ما ينزل بيشتمك، تخيل كده. اه والله تروح مطلع المصروف انت بتديهوله اهو خلاص، وقبل ما ينزل يقول لك يابا يا ابن الكلب وروح نازل خلاص، يرجع تبقى محضر له الاكل، حضرت الاكل يا جزمه كده هو كده. تخيل بقى لما يكون معاك واحد بالمنظر ده، انت بني ادم تعمل فيه ايه؟ انت بني ادم تعمل فيه ايه؟ ولذلك شوف لا اله الا الله، يا ايها الانسان ما غرك بربك ايه الكريم. يبقى اللي خلى الناس دي مغروره بالله انه ايه؟ انه كريم. اه والله انه كريم. ولذلك يا اخي ابن مسعود بيقول كلمه خطيره جدا، قل ليس العجب ان يحرق الله العصار. يعني بيطلع واحد يقول يسب الدين تنزل عينه نار تحرقه ما تعجبش، خلاص هو يستحق ولا ما يستحقش؟ خلاص اللي شتم ربنا ده لو وقعت بيت على نفوخه خلاه 100 حته يستعجب؟ خلاص فدي ما تعجبش، ده حق. ليس من العجب ان يحرق الله العصاه. شوف ما بيقول ايه، ولكن العجب كيف يحلم الله. شوف بيتعجب من ايه؟ يا سلام، مع شوف مالك القوى والقدر، لكن شوف عنده ايه؟ ها عنده حلم، عنده حلم ملوش حدود، بدليل ان السفله دول عايشين، بدليل ان السفله دول قاعدين، واخد بالك؟ بدليل كده. ولذلك برضه خد بالك، لان في ناس بتستغل الحته دي بقى، يقول لك يا اخي ربنا حالم عليهم وسايبهم، ما احنا كمان نسيبهم. لا يا بابا، ربنا من حقه يسيب ويعفو، والنبي من حقه يسيب ويعفو، يعني من حق الله ان يعفو في حقه، ومن حق النبي ان يعفو في حقه. ليس من حقي ولا من حقيقة ان نعفو عن حق الله، لله ولا لرسول يا بابا، ولا لرسول يا بابا. يعني اللي يشتم ربنا ربنا سايبه بيديله ودي مش عارف ايه، لكن انا ما سيبوش، لكن انا ما سيبوش عشان ما يستغلهاش برضه. بس في بعض العمم الحلوه كده اللي بتقعد تضل الخلق الله، واخد بالك، وتستخدم حاجات غريبه كده. لا يا حبيبي انا بقى ما سيبوش، انا مش فرش في حق الله. ولذلك النبي ما كان يشوف يسيب حقه، لكن ما سيبش حق الله. كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله. خلاص، ما ان ربنا ممكن انه عافي وصفح. لا لا لا لا لا لا لا، عندنا احنا لا، عندنا احنا لا. خلاص، فشوف بقى، انت عايز تبين مدى جرم البني ادم، تقوم تقول سبحان الله، هذا يحسن اليه وهو ها يسيء، يوفى له ولا يوفي. انت عايز تبين مدى جرمه، قولها كده، القران قالها كده. فلما جاب كلا لما يقضي ما امره، يبقى البني ادم ده لم يوفي بما امره الله به في الوقت اللي ربنا موفي له حقه. فلينظر الانسان الى طعام. يا عم مديك ايه؟ ده مديك كل حاجه، هيكلمك ربنا على حاجه واحده بس. نعمه واحده بس. لو رعيتها لوفيت بما امر الله به. يا راجل ده انت اسير نعم الخلق. أسير نعم الخلق. يعني لو جه واحد النهارده اداك شقة ولا اداك مبلغ من المال، لحد ما بتموت بتقعد ها خدامه، أسيره أسيره. طب بص للنعم اللي اداها لك ربنا، بص للنعم اللي اداها لك ربنا، مقصر في حقه ليه؟ ما بتوفيش بأوامره ليه؟ مع إنه وفى لك والله، وفى لك وسخر لك الكون. كفايه اللقمه اللي انت بتاكلها. فلينظر، عشان كده احنا عايزين بني ادم يبص. يبص في ايه؟ بص في نعم ربنا عشان تشكر المنعم. لان هي مشكلتنا ان الناس تتقلب في نعم الله وتغفل انها نعم الله. ها والله. ولذلك لا يعرف قدرها الا اذا ازالها الله عنه. ها والله. مش ربي قتل الانسان ايه ما اكفره. والله ما اكفره. ما اكفره. فانت اسأل نفسك. انت عمال تحسب نعم الله عليك ولا لا? انت بتأدي شكرها ولا لا? وشكر النعمة توفي بما امر الله به. ده شكر النعم. عشان كده انا قلت لكم مرارا وتكرارا. هات لي واحد قام في يوم الايام اول ما فتح عينه كده راح قايم ساجد لله شكرا انه قام يشوف. ما انت ممكن تقوم من النوم تلاقي نفسك عميت. مستنى اما تعمى عشان تشكر ربنا على البصر? مستني? كده. بص للقمة يا عم اللي بتتحط لك دي اللي احيانا ما بتعجبش البني ادمين. اللي احيانا ما بتعجبش البني ادمين ده اللي بنرميه في صفائح الزبالة ياكل شعب. والله وبحلف ياكل شعب. شوف اللي بيلموا القمامة كده واحد بيتكلم معايا من اللي يعني ماسكين عمليات الزبالة دي بيقول لي والله كميات الرز والعيش المكسر حاجة غريبة جدا. حاجة غريبة جدا. ايه ده? ايه ده? ومش حاسين. وفي ناس مش عاجبها. وفي ناس مش راضية. وفي ناس صخة على الله. ايه ده? ايه ده? يا ابني ده كان النبي شوية الملح والخل. الملح والخل. الملح والخل. اللي هو اللي قال ما افقر بيت فيه ادم. البيت اللي فيه شوية خل مش فقير. مش فاهم في حاجه تتغمس اهو البيت اللي فيه شويه خل. انت بقى بيتك فيه وفي وفي وفي قطعت منين وفين ايه يا عم قول الحمد لله. قول الحمد لله. انك مش هتعرف قدرها الذي زالت من وشك. انت مستني كده? انت مستني كده? يا اخي واما بنعمه ربك فحدث. اللي يا ربنا وما بكم من نعمة فمن الله. اسلوب القصر الحصر. فمن الله. فمن الله. فدي انت مستني نعم تزول? سبحان الله. فتعالى شوف ربنا كلمهم عن ابسط النعمة اللي انت بتتعامل معاها كل يوم. وما تستغناش عنها. نعمة الايه? الاكل الملي كرش فلينظر الانسان الى طعامه. طعامه. بص بقى ربنا سخر لك كام حاجة في الكون سخر لك كام حاجة في الكون عشان يوصل ليك الاكل. المام يا اخوي شوف وصل لك ازاي. انت بتنزل تشتري بجنيه فول ما فكرتش في مرة الفول ده عشان يبقى فول قدامك كده وصل ازاي. فكرتش. شوية الرز اللي تاكلهم دول ما فكرتش عشان يوصلوا لك وصلوا ازاي. ربنا سخر لك كام نعمة عشان ده يوصل لك. هات لي واحد يقول انا قعدت فكرت. انا قعدت سفيت انا قعدت حشرت. ماشي هذا كله ماشي. لكن فكرت دي ما يعني انا في كده كنت اجي في مرة اول ما يحط كله. لهم شوفوا كده الرغيف العيش ده عشان يوصل لرغيف العيش دي ازاي. رغيف العيش. عشان يبقى رغيف عيش. ربنا سخر لك كم نعمة اعدهم لك. ده عشان يوصل لك رغيف العيش ده سخر لك ربنا سماء وارض واللي في السماء واللي في الارض. رغيف العيش ده بس. رغيف العيش اللي بتطلع منه ترمي في الزبالة. فكرتش في لك ازاي? احسبها كده. احسبها كده. ناخدها بطريقة عكسية. قبل ما يجي من الفرن كان دي وقبل ما يبقى دي ها كان قمح. وعشان يبقى قمح ادي الايه بقى تعالى امشي معاها كده بقى. فلينظر الانسان الى حققت انت الايه دي مره ونظرت لطعامك زي ما ربنا قال. فلينظر دي دعوه من القران وامر من ربنا. بص للاكل اللي بيجي لك. وزي بقول لك ايه امسك رغيف العيش بس اللي هو بقى يعني شيء لازم عندك كل يوم. تغيب العزة بس بس خلاص. تعال شوف بقى بيوصل ازاي. أنا صببنا الماء صبا عشان يوصل لك. خدها كده خدها كده وشوف. أنا دي مش للجمع ده للتعظيم يا ابني. النعمة دي وراها عظيم جابها لك سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر بيدم علينا وراها عظيم. أن خلاص صببنا الماء صبا. لا لا لا يبقى عشان غيب العز ده وصل لك لازم الأول في مياه تنزل. في مياه تنزل. المياه دي بقى تاخدها ازاي؟ قال لك محتاجة لريح وسحاب وسماء بس كده. شوف أبو ليش شوف أنا بوصل لك ازاي؟ محتاجة لريح وسحاب وسماء. ريح الهواء يعمل ايه بقى؟ يجمع سحاب في جو في ايه؟ سامة. يجمعه ازاي؟ يجمعه ازاي؟ ربنا يقول ارسل الرياح فتثير ايه؟ سحابة. الرياح تهيج تكون السحاب وبعدين تعمل ايه؟ الم ترى الم ما بتشوفش الم ترى ان الله يزجي سحابة. عارف يزجي يعني ايه؟ يسوقه. ليه؟ السحاب ده كتل في السماء. الكتل دي لوحدها ما بتنزلش ميه. عشان تنزل ميه لازم تتقل. تتقل. وعشان تتقل لازم تتجمع. وعشان تتجمع لازم تقوم ريح تقعد تزق السحابه دي وتزق السحابه دي لحد ما تدخلهم الاثنين على بعض. ادي ثم يؤلف بينهم. وبعدين يطلع فوق بعضه ثم يجعله وكما يتقل يتقل. عشان المية تنزل. ده بس انا بتكلم في رغيف العيش. خليك في رغيف العيش. خليك في رغيف العيش يا عم. فلينظر الانسان يا عم. الناس العمي اللي قاعدين يبقوا. ده ما انت قاعد تبص في التلفزيون وللرقاصة وللعيانة. اه بص يا عم في قدرة ربنا في الكون. فكرت في مرة كده تطلع كده تبص في السماء تتفرج على السحاب ده. فكرت. فكرت تقول ده ماشي ازاي ويشوف شوف بيسوق ازاي وبيجي ازاي وينزل هنا وما ينزلش هنا. كل ده انت فاكر المساله كده وخلاص وخلاص خلاص. فيجعله ركامه كيف يتقل يوم ينزل المايه. طيب بالله عليك خلي المايه دي تنزل دفعه واحده زي اللي جاب جردل وصب مره واحده. تعرف ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل يعني الشعب ده يرمي المايه دي كلها مره واحده كده يهد لك البيوت ويطبق لك الدنيا ويخرب بيتنا. امال ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ وانزلنا من المعصرات اسمع اللي جاي دي ماء ايه؟ سجاج. سجاج يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني متقطع حبه حبه كده مش كله دفعه واحده. يعني المطره بتستمر قد ايه؟ مثلا تقوم مطرة تقعد تمطر ساعتين ثلاثة. تخيل بقى كل الخزين ده بتاع ساعتين ثلاثة اللي هي شغالة ساعتين ثلاثة زي الحنفية اللي هي التعبير معانا بقى في الآية صببنا الماء صب. الصب يا عم لما بتيجي تصب على واحد ها ماسك انت جردل هتصب عليه دب ولا ايه يعني؟ امال بتعمل ايه؟ ادي صبة ادي صب يا عم اللي هو عشان ينزل ما يأذيش ينفع ما يضرش. تخيل ينفع ما يضرش يظبطها لك زي الحنفيه زي اللي هو بيصب عليك ينفع ما يضرش خلاص. لانه لو اتهبد مره واحده يعوض عليك ربنا يعوض عليك ربنا. طب اللي ظابط الحنفيه دي مين بقى؟ صببنا ده مين؟ صببنا نون العظمه دي لمين؟ لله. الماء صب اللي هي دي بقى انزلنا من المعصرات ماء ايه؟ يا سلام على فجاجه دي واخد بالك. ياخد له ساعه اتنين المهم ينزل صب زي اللي بيصب كده. لكن ضربه واحده دي يا عوض ضربه واحده دي هلك هلك. صببنا الماء ايه؟ صب. ولذلك شوف في فرق بين ان ربنا يجيب لك الماء نعمه ويجيبه لك نقمه بقى يا عم. عشان كده جه انزلنا من السماء ماء بقدر بايه؟ بايه؟ بقدر. بقدر. دي تحسبها برضه دخلها في حساباتك انه صحيح بيقدر كده بس بقدر. بقدر. ينفع ما يضرش. لانه زي ما بينفع ممكن يخرب الدنيا. وديك شفت ساندي عمل ايه في امريكا. خلاص عشان كده ربنا بيديك بايه؟ بقدر. مش الكلام بتقرا الحديث اللي في البخاري الراجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيخطب قال رسول الله يعني جف الماء وهلك الزرع والضرع رحنا خلاص هنضيع جفاف فادعوا الله لنا ان ينزل الماء. فالنبي داعى وداعى وداعى وداعى للدنيا غرقت المايه نازله مش عايزه تقفل حنفيه ما قفلتش ما قفلتش. يوم يجي له في الجمعه اللي بعديه يا رسول الله هلك الزرع والضرع ادعو الله ان يكف عنا يعني بالراحه. يوم شوف الدعوه شوف الدعوه شوف بيطلب من ربنا شوف التقسيم اللهم حوالينا لا علينا. عشان كده في فرق بين عليك وليك. عليك وليك. فالماء اللي نازل ده لينا. لكن لما راح لامريكا كان ايه؟ كان عليهم يا حبيبي. في فرق بين عليك وليك. دي بالقدر. القدر. كل ده انت قاعد تحسبه. كل ده انت قاعد بتفكر فيه. سبحان الله العظيم. بس قلت لك كده لو اتفتحت دبه المايه مره واحده بس بس فيبقى في عندك سجاده دي جت وفي عندك هنا ايه صببنا الايه تخيل بقى اللي واقف معاه نقد كده بس بيصب يوم اللي واقف بيصب عليك يحقق لك الايه اللي بيصب عليك بيعمل ايه بيحقق لك المنفعه اللي بيحقق لك شيء انا واقف عايز اغسل ايدي ووشي خلاص هو بيصب يعني ايه يعني عمال ينزل لي بالقدر اللي بيحقق لي المصلحه ما صبش بقى وراح ضاربني بالجردل كله خلاص يبقى الله ضرني ما نفعنيش ما نفعنيش ده كل ده لسه بتكلم في رغيف العيش هيوصل لك ازاي خلاص يبقى انت محتاج لريح محتاج لسحاب محتاج لسماء محتاج لسوق ريح لعلو السحاب فوق بعض محتاج ان الماء ينزل لك ايه ها صب يا عم صببنا الماء ايه صب خلصت من السماء ده عشان رغيف العيش يوصل لك بص في الارض بص في الارض الارض اللي حضرتك عليها دي وانا سالتك السؤال ده قبل كده صلبه ولا لينه الشاطر يجاوب صلبه ولا لينه تبني عليها بيوت زي ما انت شايف كده صلبه والله العمارة دي بقى لها كام سنة؟ غاصت في الأرض ونزلت تبقى الأرض إيه؟ واقفة على الأرض إيه؟ تبقى الأرض إيه؟ جميلة يا حبيبي، ما غاصتش أهو. خلاص وأنت ماشي عليها ما غاصت. لو حاجة وقعت من 20 دور بوم على الأرض ولا تأثر فيها. تقول صلبة. لكن عشان ربنا يطلع لك النبات منها لازم تبقى تخيل لينة. وقت ما تبني عليها وتمشي عليها وتحط عليها وكل حاجة عليها اهو تقول ما أصلبها والله خلاص ينزل الماء بقى اشربوا الأرض ثم طلع لك نبات الزرعة اللي طالعة دي شنيور مثلا يعني كل زرعة بتيجي طالعة مثل شنيور وتروح فاتحة لنفسها ما انت ما بتحب تعمل حاجه في الارض بتعمل كده يا تجيب فاس تقعد تدب يا تجيب لا خلاص يا عم الزرعه اللينه دي تيجي طالعه تلاقيها زي الصاروخ في بطن الارض زي الصاروخ وهي ايه؟ انت تعملها بصباعك الصغير كده تكسرها تلاقيها بتشق الارض الصلبه دي وتتفتح تلاقيها فتحه تطلع لك كده مين بقى اللي شقها سعادتك؟ استخدمنا كام شنيور عشان نفتح للحبوب كل حبابة تحط لها شنيور تفتح لها شققنا الأرض شققنا بناء العظمة دي بتاعت مين أنا كل ده بتكلم بقول لك رغيف العيش يوصل لك إزاي تصدق كل عشان رغيف العيش يوصل لك اللي هي بقى القمحة اللي هتطلع لك ها اللي هتاخدها عشان تعملها دقيق شوف عشان توصل توصل ازاي. هات لي واحد يقول لي انا قعدت فكرت في ده. انا بقول لك عم فكر ناكل بس بس، لكن بقى اكلنا ازاي، جالني الاكل ده ازاي. لما تقف مع نعمه واحده من نعم الله يا اخي، ده يخليك على الاقل يعني تحمد ربك وتصون نعمته، توفي بما امرك به. لان هقعد اكرر قتل الانسان ما اكفره ما اكفره. يبقى شققنا الارض ايه، يا سلام، شوف شققنا الارض شقه، الحبات دي طالعه الى الارض كده، الارض الصلبه دي ايه اللي فتح هنا؟ قال لك لا اله الا الله بس، لا اله الا الله. والارض الصلبه اللي واقف عليها العمارات دي، الحبات دي والعده الزرعه اللي هنا دي فتحتها، مش هي اللي فتحتها يا ابني، ده مش هي اللي فتحتها، اللي فتحها شققنا، شققنا الارض شق. يبقى اللي شقها مين؟ الله. تشوف دي تقول لينه، تشوف اللي عليها ده تقول دي صلبه، ما تعرفش صلبه ولا لينه، هي المساله كلها سبحان من خلقها بس. وعشان كده قالوا ان الارض دي مخلوق عجيب عجيب، جمعت بين الصلابه والليونه، عايش تبني عليها صلبه تشلك البيت، عايز تزرع فيها لينه تطلع لك الزرع يا عم، الزرع يا عم. يبقى دي شققنا الارض ايه؟ شقا. فانبتنا فيها ايه؟ حبا ها وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة ها وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. كل ده بقى لازم نقف معاه، ولسه هنكمل الحب بقى رغيف العيش. شوف عشان يوصل لك ده اللي لو انت عايز تكمله وتشوف بقى قدرة ربنا. يبقى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. هقول كلمتين قبل ما اقوم، هقول كلمتين قبل ما اقوم. طبعا الكلاب اللي وبقول ابملي فيها، الكلاب اللي مش عايزين لا مصر تقف على قدميها ولا الشلع ربنا يسود، شات الجرابيع اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي بيختصبوا البنات، السفله اللي بيختصبوا البنات، وبقول ابملي فيه 30 بنت جردوه من ملابسهم في ميدان التحرير، طبعا بنات واطيه ايه ما رايح هناك عشان كده. هي دي اللي قاعده هناك دي ليها اهلي يلموها، اللي قاعده هناك دي ليها اهلي يلموها، بلاش اهلي يلموها، هي راح عشان كده بلاش اهلي يلموها. وشويه سفله لصوصيه مبرشمين، شويه كلاب قاعدين هناك ما لهمش اي لازمه. هو مين اللي هناك يا عم؟ مين اللي الفنانين والفنانات؟ ده واحده من الفنانات اللي اسمها لا علاقه حبت تعمل بطله وتنزل تقف وسط ميدان التحرير، مرمطوها، كان فاضل لها تكه وتطلع ميدان التحرير حامل، عشان تبقى فاهم يعني. بس اتفرجوا على النت وتعرفوا شويه سافله، شويه سافله، شويه جرابيع لا مله ولا دين ولا اي حاجه. وعشان كده مش هم دول اللي هيفرضوا ارادتهم علينا، هي المعركه دلوقتي معركه تحدي، والله ما بين حق وباطل. عشان كده مش عايز بقى اللغه المايعه اللي انا بسمعها بقى، اصل ممكن يعملوا، اصل ممكن يسووا. يا اخي ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ يا راجل عيب عليكم. اما تبقى شويه جرابيع زي دول هم اللي هيخوفونا وهيقلقونا، او هم اللي هيغيروا مصير البلد، او هم اللي هيقلقوا دراع اللي بيحكمها، دي تبقى خلاص هزلت على راي ولاد البلد. يبقى القوالب نامت وال مش ده ما حصلوش انصاص، ما عصروش انصاف ها، والوسخات قامت. يا راجل في ايه؟ في ايه؟ احنا نازلين مليونيه يوم السبت، وبقول ابملي فيها اهو، هنحددها لسه في التحرير في غير التحرير، قلنا التحرير هنروح التحرير. انا بعد ببلي فيها اهو، احنا مفيش في نيتنا ناذي حد، انا بقول اهو، لكن اللي هيرمش لنا هنخرم له عين. وانا بقول ابني فيها، اللي هيرمش لنا يعني مش عايز حد، اللي هيرمش لنا هنخرم له عينه، بس لن نسمح لاي كلب يتطاول علينا. خلاص احنا نازلين عاملينها سلميه، ناس محترمين، لكن وقت الجد بالبرطوشه، ب بولا من اللي فيه بالبرطوشة خلاص. وانا بقول لكم والله اللي مش هينزل واللي مش هتأسد الايام اللي جاية دي واخد بالك يروح يغطي نفسه بالكفرتة ويجيب والدته تعيط عليه. اه والله لن تقوم لنا قائمة. ومش هم دول زي ما قلت لك قصي بقى ايه وشغل الحريم بقى اوعي تخلي ابنك اوعي تخلي اخوكي اوعي تخلي امال هنبقى رجاله امتى؟ ما تخليش ابنك واخوك امال هنبقى رجاله امتى؟ هتبقوا رجاله امتى؟ ليه والمين وخايفين من مين يعني؟ وليه وايه دول يعني؟ وبقول يا ابني اللي فيها اهو وحيال غلاوتك هيحصل ما يقلقش يا حاج هيحصل لا هيحصل. انا بقول لك اهو انا بقول لك انا كمان هلفت نظركم لحاجه بقى انا هلفت نظركم لحاجه والله انا هلفت نظركم لحاجه. ما فعلا احنا في زمن محتاجين فيه رجال عايزين رجال والله وهم لما هيشوفوا رجال هيتلموا. ودلوقتي العلمك بدات لغتهم يعني امبرهم يهبط كده واخد بالك وفيهم اللي نخنخ كده لما يبقى فيه رجال لما يبقى فيه رجال يعني انا من بعد ما مثلا اعلمت على الحافظ ده يوم الثلاث وقلت اعمل ايه فيه ولا ليهم اي لازمه عندنا بالجزمه القديمه. قال لك لما نهيته يعني بداوا يكلموني في التليفون خلي بالك خلي بالك مين يا راح امك. لا يا اخوانا مش مخلي اعلى ما بفتلك ركابه اللي بيكلمني بقول له كده اروح امك اعلى ما بفتلك ركابه. اللي بالك مين يا ابني يا ابني ده السجون دابت من مننا السجون دابت مننا خلي بالي من مين يا سافل يا ضربان يا جورز انت. ولما لقوا الرد كده خلاص عرفوا مش كلموا تاني خدوا على دماغ ابوهم. الفاكر لما يقول لي يا غطوني والحقوني الحق ولا لا يا بابا ما بخافش لا يا بابا ما بخافش وغبش من حد. فانا بعلمها برضه عشان تنزلوها على النت شويه الجربانين اللي فاكرين يعني لما يبعت لي كام تليفون ولا كام مش عارف مزة على التليفون هرتعش. لا لو راجل اطلع لي يلا وريني كده هتعمل ايه. فالناس دي مش عارفه لك كويس ما انا كنت ملاكم قديم يعني ما تخافش. فالكلام ما بيفرقش معايا ولا الهوى ولا لا والله الذي لا اله الا هو. واحنا في في في, في السجن وبحلف بالله والاخ ايه يمكن اسمه عطف حسني اللي قبله بيساله اما قالوا هيجيبوا لنا في السجن قوه ضربه فانا بسال قوه ضربه يعني ايه؟ كنت اول مره اتعرض لده. قالوا لي ده بيجيبوا بتوع امن مركزي خوز وبتاع مش عارف ايه وفتح علينا الزنازين ويضربونا. فسالوني نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كانت فتوتي في السجن كده. قلت لهم قاتل ومقتول. كده على طول ما بقى قاتل ومقتول. وجات الشرطة في يومها هو ربنا يعني سلم العام. طبعا كنا كل واحد فينا بقى مظبط نفسه وسننا المعالق واخد بالك كده يعني ما هي كده هنخاف من مين يا ابني؟ انت فاكر نفسك كلمني في التليفون خلي بقى لا مش مخلي بالي يا اخويا بقى وريني هتعمل ايه؟ مش هخلي يا اخويا ما بخليش يا حبيبي انا بقى انا مع الله ايه اعلى ما بخل ابوك واللي خلفوك وبقولها له ونزلها لهم على النت ابقى اركابه بركابه. طبعا لان انا موقن بده قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا بس خلاص ما يفرقش معايا. عشان كده انا برضه قلت لان انما الى علمنا بقى ان هم كمان هيخترقوا المساجد الايام اللي جايه دي. ما احنا شايفين بقى ان احنا عمالين ندعو الناس ونعمل لها والمسجد هو اللي هيحرك الناس. فاتفقوا على اتفاق ان كل مسجد هيزرعوا فيه اثنين ثلاثه. عشان تبقوا عارفين الكلام ده وانا قلت الكلام ده على الهوا هيزرعوا فيه اثنين ثلاثه. يوم مثلا هيجي لك خطيب الجمعه مثلا بتاع بكره ما هو مش هيقدر يعمل ده في الدرس بتاعي. نفسي يجوا الاثنين ثلاثه دول وانا قاعد والله نفسي يطلعوا نفسي عشان دي هتكون نهايتهم ان شاء الله. لكن قالك يوم يطلع الخطيب يتكلم وخلي بالكوا جنب رئيس الدوله ومش عارف ايه ونزلوا المليونير يوم بعد ما يخلص جمعه يوم طالع الاثنين ثلاثه مش عارف ايه والتاني يقول ايه يعملوها فورتينا بين الناس. انا بقول لكم خلي بالكم من دول وبقول للشباب الحلو اول ما يطلع الاثنين الثلاثه دول بالحبال احطوا في كل مسجد شويه حبال بالحبال اربطوهم على اي عماره خلاص لحد ما بان لهم صحابه نعرف دول تبع مين تبع في حد من الاثنين ثلاثه هنا يا ريت يطلع واحد يقول انت ها دلوقتي احنا ضلمه كريان في ايد روح الله ان شاء الله هنطلع بيها ان شاء الله عايزين نطلع يلا يا اخواننا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا استغفرك ولا اتوب اليك. وزي ما قلت لكم كده اللي عايز يروح يقول الراي الاخر يروح يقوله في ميدان التحرير هناك. اما احنا هنا فزي ما قلت لكم كده اللي هيحاول يعمل فورتينا يكون جزاؤه انه اتربط على اي عماره بره.